وجوه العوارض المنفردة، إن جاء مد قبل أو لين جارا، فأشبيعا أو وسيطا أو قصورا، وازد برفع معها الإشماما، وفيه كالمجرور زد مراما، ثلاثة نصبا وأربع بجر، وسبعة في عريض الرفع تقر، وإن خلا من ذين فالسكون قر، والرفع أشمم ثم رمه مع جر، فواحد في النصب واثنان لدى جر، وفي الرفع ثلاثة بدى.